بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نذكر بها وأن تكون منا على بال حرمة المساجد ومكانتها العظيمة، وما جعل الله سبحانه وتعالى لها من مكانة ومنزلة، وأن الواجب على عباد الله المسلمين أن يصونوا المساجد بيوت الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق ببيوت الله. وكما أن للمساجد حرمة ومكانة، فإن للمصلين أهل المساجد احترام وقدر ومنزلة، فلا يجوز أن يلحق بهم أي أذى يترتب عليه إضعاف خشوعهم وعبادتهم وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى. وإن من المنكرات العظيمة التي ابتليت بها كثير من مساجد المسلمين أن أصبحت الموسيقى تسمع في بيوت الله تبارك وتعالى يكاد أن يكون الأمر في كل صلاة، وهذه يا إخوان والله مصيبة عظيمة، وما كان أحد يتوقع أو يظن أن تسمع الموسيقى داخل بيوت الله. تفاجأ وأنت ساجد، وتفاجأ وأنت راكع، وتفاجأ وأنت قائم، وتفاجأ وأنت جالس في صلاتك الموسيقى تضرب. وبعضها موسيقى مصحوبة بالغنى والكلمات الباطلة، كل ذلك يسمع في بيوت الله. أما نخشى الله سبحانه وتعالى؟ أما نخاف عقابه؟ أليس لبيوت الله تبارك وتعالى في قلوبنا مكانة ومنزلة؟ كل من يحمل جوال عنده في جواله خيارات عديدة، خيار الإغلاق، وخيار جعله على الصامت، وخيار عدم الاتيان به أصلا إلى المسجد، يتركه في بيته. فلماذا هذا التهاون؟ ثم كيف يليق بالمسلم أن يجعل النغمة التي تخص جواله نوع من الموسيقى التي حرمها الله سبحانه وتعالى؟ فكم يؤذي من حوله؟ وإذا كانت هذه النغمة تصدر داخل المسجد فالمصيبة أعظم، لأن في هذا أذية لعباد الله، وأذية للمصلين، وأذية لمن يقرؤون القرآن ولمن يذكرون الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نتواصى به، ومن يسمع هذا الكلام ممن يحسن لغة أخرى لينقله إلى أصحاب اللغات الذين لا يحسنون فهم اللسان العربي، ينقل لهم هذا ويبين، لأن بعضهم يجهل هذا الأمر، فيه خير وفيه رغبة في الخير لكنه يجهل، وإذا نبه تنبه. فينبغي أن نتعاون حتى نحقق لبيوت الله تبارك وتعالى المكانة اللائقة بها، وإلا والله فإن الأمر خطير، خطير جدا. ولم يكن يظن أن بيوت الله سبحانه وتعالى سيصبح يسمع فيها مثل هذه الأصوات المنكرة السيئة التي يجب أن تصان بيوت الله تبارك وتعالى وأن تنزه عنها. وأسأل الله عز وجل أن يصلح المسلمين أجمعين وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقنا أجمعين لاحترام بيوت الله ومراعاة حرمتها، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير سورة القصص عند قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قال فيه أنه أقام هذه المدة أجرته فيها طعام بطنه وأقام هذه المدة أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه. الثانية: تسمية ذلك النور نارا. الثالثة: هذا الفرج بعد الشدة الذي أفرد بالتصنيف، ولم يذكروا لهذا نظيرا ولا ما يقاربها. ولم يذكروا لهذه نظيرا ولا ما يقاربها. الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم. الخامسة: أنهم ضلوا الطريق. السادسة: جواز مثل هذا السفر للحاجة. السابعة: ذكر الموضع الذي ناداه الله منه. الثامنة: إثبات الصفات. التاسعة: الرد الواضح على الجهمية في قولهم هذا عبارة. العاشرة: تقريبه نجيا فذكر النداء والمناجات. الحادية عشرة: اختصاص موسى بهذه المرتبة ولذلك ذكرها إبراهيم عليه السلام إذا طلبت منه الشفاعة. الثانية عشرة: كونه أمر بإلقاء العصا فصارت آية. الثالثة عشرة: كونه أمر بإدخال اليد فتكون آية أخرى. الرابعة عشرة: كونه ولا مدبرا ولم يعقب. الخامسة عشرة: قوله أقبل ولا تخف. السادسة عشرة: تبشيره أنه من الآمنين. السابعة عشرة: كونه أمر بضم جناحه من الرهب. الثامنة عشرة: تسميتهما برهانان. التاسعة عشرة: كونه من ربك. العشرون: كونهما إلى فرعون وملئه. الحادية والعشرون: التعليل بأنهم قوم ظالمون. الثانية والعشرون: هذه العطية العظيمة في تلك الشدة العظيمة. الثالثة والعشرون: اعتذاره بقتل النفس والخوف منهم. الرابعة والعشرون: اعتذاره برثاثة لسانه. الخامسة والعشرون: طلبه الاعتضاد بأخيه. السادسة والعشرون: طلبه الرسالة. السابعة والعشرون: تعليله بخوف تكذيبهم. الثامنة والعشرون: إجابة الله إياه. التاسعة والعشرون: تبشيره أنه يجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليهما. الثلاثون: تبشيره بغلبته وغلبة أتباعه. نعم، اقرأ الآيات. فلما قضى، قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. لا نزال مع الآيات في سورة القصص المتعلقة بقصة نبي الله موسى عليه صلوات الله وسلامه. وعرفنا أن سورة القصص من أوسع سور القرآن ذكرا لقصة نبي الله موسى عليه صلوات الله وسلامه، كما أنه أيضا قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه من أوسع قصص الأنبياء ذكرا في القرآن، لكنها في سورة القصص ذكرت بتوسع أكثر من غيرها من السور الأخرى. ولهذا اتخذها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أصلا، وذكر الفوائد المستنبطة منها، ثم أتبعها بالفوائد الزوائد المتعلقة بقصة موسى عليه صلوات الله وسلامه مما جاء في سور القرآن الأخرى. فكانت طريقته في جمع القصة وجمع الفوائد المستنبطة منها طريقة بديعة جدا، بحيث جمع جل الفوائد المستنبطة من قصة هذا النبي العظيم عليه صلوات الله وسلامه. وهذه الآيات الكريمات التي استمعنا إليها ذكر رحمه الله تعالى مستنبطا منها 30 فائدة عظيمة جدا مستنبطة من هذه الآيات، بدءا بقول الله سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. والمراد بالأجل أي الأجل الذي كان بينه وبين والد المرأتين اللتين تزوج موسى عليه الصلاة والسلام بإحداهما على أن يأجر والدها رعاية الأغنام 8 حجج، فإن أتم 10 فمن عنده، كما سبق أن مر معنا. وقد دلت بعض الآثار مر الإشارة إلى شيء منها أن موسى عليه صلوات الله وسلامه أتى بأتم الأجلين، لأن ثمة أجل واجب وأجل زائد أو فضل وهو 10، فموسى عليه صلوات الله وسلامه أتم أو جاء بأتم الأجلين وهو 10 سنوات. وهذا دل عليه بعض الآثار التي مر الإشارة إلى شيء منها، وأشار الشيخ نفسه رحمه الله تعالى إلى شيء منها. ومن أهل العلم من استظهر ذلك، ومنهم الحافظ بن كثير رحمه الله، من قول الله عز وجل فلما قضى موسى الأجل، استظهر ذلك من قوله فلما قضى موسى الأجل، أن هذا السياق وقول الله عز وجل الأجل بأل التعريف التي تفيد التمام والاستغراق، أن موسى عليه السلام أتى بأتم الأجلين وهو 10 سنوات. فلما قضى موسى الأجل سار بأهله، وهذا السير بأهله أي زوجه سير إلى بلده الأصل وهو مصر، لأنه هذه المدة قضاها عليه صلوات الله وسلامه عليه قضاها في مدين، ومدين قريبة من فلسطين، فأراد العودة إلى أهله إلى أمه وأقاربه في مصر، شوقا إلى الأهل والأقارب والوطن والأرض التي ولد فيها. فسار بأهله يقوم بزيارة والدته وقرابته، هذا الغرض من هذا السير. وخرج عليه صلوات الله وسلامه في ليلة شاتية ومطيرة، وكان الخروج في الليل ومعه أهله، وأيضا لا يضبط الطريق عليه صلوات الله وسلامه، ولهذا ضل الطريق في طريق العودة، ظل الطريق، وكان معه زناد يريد أن يقدح به نارا يتدفى به وأهله، فما كان يتمكن من ذلك ولا يتحقق بالزناد الذي معه اشتعال نار يصطلون بها. فاجتمع عليهم شدة البرد وظلمة الليل، وأنهم أيضا ضلوا الطريق، فرأى عليه صلوات الله وسلامه إلى جهة الجبل نارا، رأى نارا إلى جهة الجبل، فطلب من أهله المكث والانتظار في مكانهم حتى يذهب إلى تلك النار لعله يأتي منها بجذوة، يعني قطعة من النار يتدفؤون بها، أو أنه أيضا يجد خبر، يجد نبأ، لعله يجد عند هذه النار أناسا يرشدونه أو يذكرون له الطريق. فمضى السياق بذكر خبر موسى عليه الصلاة والسلام، ونقف على فوائده من خلال ما ساقه الشيخ رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله فيه، أي في هذا السياق، أنه أقام هذه المدة أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه. أجرته فيها، أي في هذه المدة التي هي 10 سنوات، كانت الأجرة أنه عمل أجيرا عند والد الابنتين، فكانت الأجرة عفة فرجه، زوجه إحدى ابنتيه وطعام بطنه، فكانت هذه هي الأجرة، عفة فرجه بالنكاح من إحدى ابنتيه وطعامه بطنه، أي يتغذى كل يوم بالغذاء الذي يكفيه لحاجته في ذلك اليوم. وأنبه إلى ما أشرت إليه بالأمس، أن هذا شأنه وهو في زمانه أفضل من يمشي على الأرض، أفضل من يمشي على الأرض في زمانه هو عليه صلوات الله وسلامه، صفي الله وخليله وكليمه، سيأتي الآن سماعه لكلام الله من الله مباشرة بدون واسطة، ولهذا يقال له موسى كليم الله، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فسمع كلام الله من الله. فبهذه المكانة ويظل 10 سنوات أجيرا، يعمل أجيرا راعي غنم، والأجرة التي يتلقاها على ذلك طعام بطنه وعفة فرجه. وهذا كله عندما نتأمله ندرك من خلاله هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن التضييق على الإنسان في بعض أمور الدنيا ليس دليلا على هوان ذلك الذي ضيق عليه عند الله سبحانه وتعالى، كما أن التوسيع على الشخص بالمال والرزق وغير ذلك ليس دليلا على فضله ومكانته عند الله. وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا قال الله تعالى؟ كلا، يعني ليس الأمر كما يظنون، وليس الأمر كما يقولون، ليس من أكرمه ونعمه هذا دليل على مكانة عند الله. الدنيا قد يعطيها الله من لا يحب، كما قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يعني المسلمين والكفار من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كذلك من يضيق عليه في رزقه ولا يجد مثلا ما يشبع جوعته. مر معنا أن موسى عليه السلام لما وصل إلى مدين كان في أشد ما يكون من الجوع، واستظل بظل الشجرة لا يجد جوعا، لو وجد تمرة لسدت حاجة عنده، حاجة عظيمة، تمرة واحدة. وهو من هو عليه السلام في مكانته العلية ومنزلته الرفيعة. فهذا حقيقة يستفيد منها الإنسان فائدة عظيمة، أن كون الإنسان عنده ضيق ذات يد، ربما لا يجد طعاما، ربما لا يجد بيتا، ربما إلى غير ذلك، ليس هذا دليلا على هوانه عند الله. بل جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ليس له مكان عند الناس، لكن منزلته عند الله من أعلى المنازل، ومكانته من أرفع المكانات. فهذا باب عظيم من الفهم والفقه ينبغي أن يتنبه له حتى لا يقع الإنسان في خطأ. يعني كثير من الناس يخطئ في فهم هذا الباب خطأ كبيرا جدا. فالدنيا أمرها هين على الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث: لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية تسمية ذلك النور نارا. تسمية ذلك النور نارا لأن موسى عليه السلام قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا، إني آنست نارا. وكانوا في ذلك الوقت بأشد ما يكونون من حاجة إلى نار يصطلون بها، أي يتدفؤون بها من شدة البرد الذي يعانونه. ففي ذلك تسمية ذلك النور نارا. الثالثة: هذا الفرج بعد الشدة. انظر الشدة التي كانوا فيها، انظر الشدة التي كانوا فيها، ما أعظمها من شدة؟ ليل مظلم وبرد قارس شديد، وهو أهله في الطريق، وظلوا أيضا الطريق وبحاجة إلى جذوة من النار يصطلون بها يتدفؤون، وبحاجة إلى من يعرف الطريق حتى يقول لهم الطريق من هنا. شدة عظيمة، شدة عظيمة كانوا فيها، ويخاطب أهله صلوات الله وسلامه عليه: أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فكانوا في شدة عظيمة، كانوا في شدة عظيمة. إلى ماذا تحولت هذه الشدة؟ وما هو ذاك الفرج الله أكبر الذي حصل على إثر هذه الشدة؟ يريد عليه صلوات الله وسلامه أن يلقى أحدا من الناس يخاطبه يسأله عن الطريق، يريد نارا يأخذها لأهله يصطلون بها. لكن ماذا كان الفرج؟ ماذا كان الفرج الذي حصل لموسى عليه صلوات الله وسلامه وهو في تلك الشدة العظيمة؟ يقول الشيخ: هذا الفرج بعد الشدة الذي أفرد بالتصنيف. عدد من العلماء أفردوا مصنفات بعنوان الفرج بعد الشدة، ويذكرون فيها قصص وأخبار وأدلة ونصوص الفرج بعد الشدة. كتبوا في هذا كتابات، وعدد منها مطبوع بهذا العنوان، بعضها موسعة: الفرج بعد الشدة. لكن يقول الشيخ، وقد أشار رحمه الله إلى هذه الكتب، يقول: ولم يذكروا لهذه نظيرا ولا ما يقاربها. هذا الفرج الذي حصل لموسى، كل فرج حصل للناس في شدة من الشدات ليس بنظير هذا الفرج الذي حصل لموسى، ولا يقاربه ولا يدانيه. موسى عليه الصلاة والسلام في ظلمة ظلمة الليل وأيضا ضائع في الطريق ومع أهله وفي برد قارس وبحاجة إلى نار يصطلون بها، بحاجة إلى شخص من الأشخاص يقول لأين الطريق، ثم تكون الكرامة العظمى يخاطبه رب العالمين جل في علاه، يسمع كلام الله من الله، أي فرج أعظم من هذا؟ أي فرج أعظم من هذا؟ يسمع كلام الله من الله في موقف من أعظم المواقف، وفي فرج لا يدانيه فرج ولا يقاربه فرج، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. فكان هذا الفرج العظيم الذي فاز به الكليم عليه صلوات الله وسلامه، فسمع كلام الله من الله تبارك وتعالى بدون واسطة. فلما أتاها ذهب إلى تلك النار، فلما أتاها نودي، أي ناداه الله سبحانه وتعالى، نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى، ناداه الله سبحانه وتعالى باسمه، ناداه سبحانه وتعالى، ناداه رب العالمين باسمه، أن يا موسى إنني أنا الله رب العالمين. الله أكبر، إنني أنا الله رب العالمين. سمع كلام الله من الله بدون واسطة، إنني أنا الله رب العالمين. ذكر الألوهية والربوبية، ذكر سبحانه وتعالى الألوهية، إني أنا الله رب العالمين، الألوهية والربوبية. رب العالمين أي خالقهم، رازقهم، المتصرف فيهم، المدبر لشؤونهم، المتصرف في أحوالهم، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، الأمر بيده، إني أنا الله رب العالمين. وقوله أنا الله، الله ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين، أي المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. فجمعت هذه الكلمة إني أنا الله رب العالمين نوعي التوحيد العلمي والعملي، لأن التوحيد الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا لتحقيقه نوعان، علمي وعملي. علمي بأن نؤمن بأنه الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها، ونؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، خلق لتعلموا. هذا نوع من التوحيد العلم. والنوع الثاني من التوحيد العمل، أن نعبد الله نفرده بالعبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا للعلم والعمل. وهذه الكلمة التي سمعها موسى من الله جمعت النوعين، إني أنا الله رب العالمين. أنا الله أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. رب العالمين هذا الجانب العلمي، أن نؤمن بأنه الرب الخالق المتصرف المدبر لشؤون الخلائق، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. قال رحمه الله تعالى الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم. أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم، أي موسى وأهله في هذه الشدة، يعني البرد القارص الشديد، ولا نار معهم. وهذا فيه إشارة للمعنى السابق، وهو أن التضييق على الإنسان أو الشدة التي تصيبه أو اللأواء أو النصب، هذا ليس دليلا على هوانه، هذا ليس دليلا على هوانه، بل هذه من الابتلاءات التي تزيد العبد رفعة ومكانة عند الله بصبره ورضاه وشكره لمولاه سبحانه وتعالى. الخامسة: أنهم ضلوا الطريق. الخامسة أنهم ضلوا الطريق، أرادوا طريق مصر لزيارة أهله لكن ما اهتدى إلى الطريق، ما اهتدى إلى الطريق. اقرأ هنا وتأمل ثم انظر ما يتحدث به الغلاة عن مثلا الأنبياء أو الأولياء من مغالاة لا حد لها ولا عد، ومما يدعونه في الأولياء أنهم يعلمون الغيب. هذا نبي الله موسى عليه السلام أفضل البشرية، أفضل البشرية، أفضل ولد آدم خمسة أولو العزم من الرسل، منهم موسى عليه صلوات الله وسلامه، فهو صفوة صفوة الصفوة وخلاصتهم من أولي العزم من الرسل، ومكانته عند الله عظيمة، وجاهه عند الله عظيم، وكان عند الله وجيها، وظل الطريق. فما يعلمون الغيب، ما يعلمون الغيب. أما الدعاوى التي يدعيها الغلاة من المتصوفة ومن لف لفهم، يدعون حتى في المقبورين، حتى في المقبورين يدعون فيهم أنهم يعلمون. فمثل هذه المعاني تعين الإنسان على فهم التوحيد، وتعينه أيضا على السلامة من الغلو في المخلوقين. لما نقرأ مثل هذه القصص فعلا تعين الإنسان على السلامة من الغلو في المخلوقين. فهذا موسى عليه صلوات الله وسلامه مكانته العالية ومنزلته الرفيعة، وظل الطريق، ظل الطريق، ليس بيده الأمر وليس بيده الهداية، سواء الهداية المعنوية أو الهداية الحسية، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المعاني حقيقة تأملها والنظر فيها والوقوف عليها تساعد الإنسان فعلا على السلامة من الغلو الذي يقع فيه كثير من الناس، الذي يقع فيه كثير من الناس. السادسة جواز مثل هذا السفر للحاجة. يقول الشيخ رحمه الله جواز مثل هذا السفر للحاجة، يعني سفر الإنسان بأهله وحدهم في ليل أو نحو ذلك إذا كان عن حاجة لا بأس به، إذا كان عن حاجة أو أمر اضطره إلى ذلك السفر فلا بأس به. السابعة ذكر الموضع الذي ناداه الله منه، ذكر الموضع الذي ناداه الله منه، وتحديد الموضع جاء في الآية الكريمة في قوله نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة. الأيمن أي الذي على الجهة اليمنى من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو متجه إلى جهة مصر. وقوله سبحانه وتعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن، المراد بأنه سمع صوت الله تبارك وتعالى من هذا المكان، سمع صوت الله سبحانه وتعالى من هذا المكان في هذه الجهة، كان سماعه لصوت الله تبارك وتعالى للكلام الذي ناداه الله به. إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. من القائل هذه الكلمات؟ إني أنا الله رب العالمين، مخاطبا بها موسى عليه الصلاة والسلام. هذه كلمات سمعها موسى من الله سبحانه وتعالى، فذكر جل وعلا النداء. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في الفائدة الثامنة التي تلي هذه الفائدة إثبات الصفات، إثبات الصفات. جادة أهل السنة رحمهم الله تعالى أنهم يؤمنون بصفات الله ويمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت، ومن ذلكم إثبات الكلام، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، وكلامه جل وعلا بحرف وصوت. ومن شواهد ذلك أنه نادى موسى وناجاه، ثبت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الإشارة عند المصنف ذكر المناجات وذكر المنادات، والنداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، فسمع كلام الله بصوته سبحانه وتعالى. ومن لا يقول بذلك ماذا يصنع بقوله إنني أنا الله رب العالمين؟ إذا كان من لا يثبت كلام الله وأن الله تكلم وأنه يتكلم، ماذا يصنع بقوله إني أنا الله رب العالمين؟ ماذا يصنع بها؟ إن كان يدعي أن القائل لها غير الله فهذا كفر. من هذا الذي يقول إني أنا الله رب العالمين إلا الله سبحانه وتعالى؟ فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان من أكفر عباد الله بذلك القول وأشدهم كفرا والعياذ بالله. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى سمعه موسى من الله جل وعلا، ففي هذا إثبات الصفات. التاسع الرد الواضح على الجهمية في قولهم هذا عبارة. الجهمية أي أتباع الجهم بن صفوان وبدعة الجهم التي تعطيل الصفات تلقفها عنه أناس بين مقل ومستكثر، وكل من كان على أصل بدعة الجهمية يقال له جهمي. فمن أهل البدع من يقول إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، يقول إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله بزعمهم لا يوصف إلا بالكلام النفسي، أما الكلام الذي هو بحرف وصوت لا يضاف إلى الله بناء على لوازم عقلية جعلتهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى الكلام الذي هو بحرف وصوت. فيقول الشيخ الآية هذه فيها الرد الواضح على الجهمية في قولهم هذا عبارة. هذا عبارة، إذا قيل إن هذا عبارة عن كلام الله، من هذا الذي يقول إنني أنا الله رب العالمين؟ لو كان كما يزعمون لما قال إنني أنا الله رب العالمين، لقال إن ربكم يقول إن أنا الله رب العالمين. أما هذا هو الله سبحانه وتعالى نفسه هو الذي تكلم بهذا الكلام وسمعه موسى منه، ولهذا قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أكدها بقوله تكليما أي كلاما سمعه موسى من الله تبارك وتعالى. العاشرة تقريبه نجية، فذكر النداء والمناجات. يقول الشيخ رحمه الله تقريبه نجية فذكر النداء والمناجات كما قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، فذكر النداء وذكر المناجات. والفرق بين النداء والمناجات الفرق بين النداء والمناجات أن النداء ما كان بصوت والمناجات ما كان دون ذلك، فناداه الله وناجاه الله، هذا كله يؤكد ثبوت الكلام لله سبحانه وتعالى بذكر هذه الأوصاف للكلام، لأن النداء والنجاء هذا كله أوصاف للكلام، فهذا كله مما يؤكد إثبات الكلام صفة لله وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. الحادية عشرة اختصاص موسى عليه صلوات الله وسلامه بهذه المرتبة. اختصاص موسى عليه صلوات الله وسلامه بهذه المرتبة، الإشارة بقوله هذه إلى ماذا؟ الكلام، سماع كلام الله تبارك وتعالى من الله. اختصاص موسى بهذه المرتبة أي أنه سمع كلام الله من الله، هذا أمر أكرم الله سبحانه وتعالى به موسى وخصه به، ولهذا يقال عنه الكليم، موسى الكليم أي كليم الله الذي سمع كلام الله من الله. يقول الشيخ: ولذلك ذكرها إبراهيم عليه السلام إذا طلبت منه الشفاعة، إذا طلبت منه الشفاعة، لأنه جاء في الصحيحين أن الناس عندما اشتد بهم الكرب في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في الفصل بين العباد، فيذهبون إلى آدم أولا فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح فيعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر ويحيلهم إلى موسى، يقول إبراهيم للناس: اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه. يقول: فضلك الله برسالاته وبكلامه. قول بكلامه هذا مما خص الله تبارك وتعالى به موسى، لكن ينبغي أن يعلم أن ما تفرق من فضائل أكرم الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه جمعها الله سبحانه وتعالى في خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. كل ما تفرق في الأنبياء من فضائل جمعه الله سبحانه وتعالى في محمد. فضل الله إبراهيم بأنه خليل الرحمن، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفضل موسى عليه السلام بأنه كليم الله، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء سمع كلام الله من الله بدون واسطة، فنبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كليم الله صلوات الله وسلامه عليه. فالأمور التي تفرقت في الأنبياء جمعها الله في صفوة الأنبياء وسيدهم ومقدمهم وخاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الثانية عشرة: كونه أمر بإلقاء العصا فصارت آية، عصا في يده، عصا في يده. وجاء في موضع آخر أن الله عز وجل قال له: وما تلك بيمينك يا موسى. وهذا السؤال مقدمة لما بعده: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني لي أيضا أستفيد منها فوائد أخرى. قال: ألقها يا موسى، ألقها يا موسى. فسبحان الله، تحولت هذه العصا التي هي من جماد إلى حية تسعى، ليس بالخيال وإنما حقيقة، حية تسعى حقيقة. وهنا في هذا الموضع قال الله عز وجل: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، يعني حية وتسعى، حية حقيقية وتسعى، وأيضا بوضع مخيف مهيل. صاحب العصا موسى عليه صلوات الله وسلامه لما رآها حية تسعى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت من الخوف. وهذا الخوف كما عرفنا يسمى خوف طبيعي لا يتنافى مع الإيمان، لا يتنافى مع الإيمان. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا لا يتنافى معه، هذا خوف طبيعي ومر معنا يعني فيما سبق نظائر له. فلا تخشوهم مخشون، لا يتنافى معه، هذا خوف طبيعي. الإنسان يخاف من السبع، يخاف من الحية، يخاف من النار المحرقة، يخاف من العدو، هذا كله يعد من الخوف الطبيعي الذي لا يتنافى مع الإيمان. فموسى عليه السلام الذي حصل أنه لما أصبحت عصاه حية تسعى تهتز كأنها جان، وضع مخيف جدا ومهيل، فولى مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت من الخوف، لم يعقب أي لم يلتفت. يقول: كونه أمر بإلقاء العصا فصارت آية، هذه آية من الآيات التي سخرها الله لهذا النبي العظيم. وهذه الآية ولعله سيأتي معنا لاحقا، أصبحت سببا لإيمان عدد لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى من السحرة الكفرة الفجرة. أصبحت هذه الآية سببا لإيمانهم، حتى قيل في بعض كتب التفسير إن عددهم يبلغ 30,000 أولئك السحرة الذين حسدهم فرعون يوم العيد وألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا بها تتحول في الخيال وليس الحقيقة كأنها حيات تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى الخوف الطبيعي، ولما ألقى عصاه أخذت تلقف كل ما في الوادي من تلك الأشياء التي ألقاها هؤلاء من حبال وعصي، وكان يخيل للناس أنها حيات، فأخذت تلقف ذلك أي تبتلعه كله، كل الذي في الوادي ابتلعت. آية عجب. والسحرة أولئك يعرفون السحر، رأوا شيئا آخر، أمرا مختلف، رأوا آية عظيمة جدا تهز المشاعر، فأسلموا فورا من ساعتهم بدون مقدمات، وكان عددهم يبلغ 30,000 في الصباح، كانوا سحرة كفرة فجرة، وفي المساء مؤمنين أتقياء بررة، حتى إن فرعون تهددهم قال إن لم ترجعوا أقطعكم وأصلبكم وأعلقكم على جذوع النخل، قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما نرجع. الصباح كانوا كفرة سحرة فجرة، وفي المساء عندهم هذا الإيمان القوي الذي هو من أقوى ما يكون، حتى إنه لما تهددهم بالقتل والتقطيع والتصليب إلى آخره لم يبالوا بذلك من قوة الإيمان. آية عظيمة جدا، آية عظيمة جدا جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا النبي العظيم موسى عليه صلوات الله وسلامه. قال الشيخ رحمه الله 13 كونه أمر بإدخال اليد فتكون آية أخرى، فتكون آية أخرى، أمره الله أن يدخل يده في جيبه، والجيب هو موضع يعني إدخال الرأس من القميص، فأمره أن يدخل يده في جيبه، فلما أخرج يده وإذا بيده بيضاء مثل القمر من غير سوء، يعني من غير برص أو مرض أو بهاق أو أشياء من هذا القبيل، وإنما بياض بياض يبهر، يدخلها في صدره ويخرجها فتصبح بيضاء للناظرين، بياض مثل القمر، ضياء ليس عن برص أو عن سوء أو نحو ذلك، وإنما بياض. فهذه آية عظيمة أخرى باهرة جعلها الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى، وهما برهانان من الله كما سيأتي. الرابعة عشرة كونه ولا مدبرا ولم يعقب، لما تحولت عصاه إلى حية تسعى تهتز كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب أي فر من المكان ولم يلتفت، وهذا ناشئ عن الخوف الطبيعي الذي حصل له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الخامسة عشرة قول الله سبحانه وتعالى له، قول الله سبحانه وتعالى له أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. تأمل كم في هذا الكلام العظيم من اللطف وإدخال الطمأنينة والأمن على القلب الخائف، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هذه ثلاث أمور يقول الشيخ رحمه الله. الخامسة عشرة قوله أقبل ولا تخف، السادسة عشرة تبشيره أنه من الآمنين، فذكر أمورا ثلاثة. أولا أقبل، أقبل، وفي دعاء الخائف بهذه الكلمة أقبل فيها من الطمأنة له ما لا يخفى، أقبل تتضمن هذه الكلمة من الطمأنة لقلبي ما لا يخفى. أردفت بقوله ولا تخف، أردفت بقوله ولا تخف، يعني أذهب عن نفسك الخوف الذي حصل لك، ثم أيضا تمم ذلك بقوله إنك من الآمنين، يعني اطمئن. فذهب عن موسى عليه السلام الروع والخوف، واطمئن قلبه وسكنت نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وعاد إلى مكانه، وعاد إلى مكانه ولم يبق في قلبه شيء من ذلك الخوف الذي كان حصل له، رجع آمنا مطمئنا. السابع عشرة، كونه أمر بضم جناحه من الرهب، أمر بضم جناحه من الرهب. قيل الجناح هو اليد، وقيل الجناح هو العضد، هذا العضد، قيل الجناح هو العضد، وقيل هو اليد. وقوله كونه أمر بضم جناحه من الرهب أي من الخوف الذي حصل، ومعنى ضم الجناح مثل هذه الطريقة، يعني يضم يده، هذا الجناح هذا المراد، فضمه يعني يجمع يده على فؤاده، يجمع يده على فؤاده، وعادة الإنسان إذا خاف الخوف يكون في الفؤاد، فإذا ضم يده إلى فؤاده كأنه يلم فؤاده ليطمئن ويهدأ ما فيه من خوف أو رهب أو نحو ذلك، فأمره أن يضم جناحه إلى فؤاده من الرهب، من الرهب. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: واضمم إليك جناحك من الرهب. يقول رحمه الله: وربما، يقول بعد أن وضح معنى الآية، يقول رحمه الله: وربما إذا استعمل أحد، وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده، يعني حالة الخوف عندما يحصل الإنسان أمر مخيف أو نحو ذلك، فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء الله وبه الثقة، إن شاء الله وبه الثقة، الثقة بالله. لكن هذا سبب يجمع الفؤاد من الشعث والخوف الذي حصل والرهب الذي حصل له، فإذا جعل يده على فؤاده، ومثل هذه قد تحصل أحيانا من الإنسان تلقائيا عندما يكون خائف أو كذا، مباشرة تجده يضم يده إلى فؤاده كنوع من الطمأنة لنفسه والتسكين لفؤاده من الرهبة والخوف الذي حصل له. فابن كثير رحمه الله أشار إلى هذا المعنى في تفسيره لهذه الآية الكريمة. الثامنة عشرة، تسميتهما برهانان في قوله: فذلك برهانان من ربك. تسميتهما برهانان أي إلقاء العصا فتتحول إلى حية، وإدخال اليد في الجيب فتخرج بيضاء من غير سوء. فتسميتهما برهانان، والبرهان هو الحجة والدليل، البرهان هو الحجة والدليل، فهما برهانان أي حجتان قويتان عظيمتان جعلهما الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى ليؤيده بهما في بعثه إلى فرعون وقومه. التاسع عشرة، كونه من ربك، في برهانان من ربك، فهذا فيه المنة والفضل، وأن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذين البرهانين العظيمين وتفضل جل في علاه عليه بهما. العشرون، كونهما إلى فرعون وملئه، كونهما أي هذان البرهانان حجة جعلهما الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه صلوات الله وسلامه إلى فرعون وملئه. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، أي تذهب بهاتين الحجتين العظيمتين إلى فرعون وملئه تدعوهما إلى دين الله وتوحيده وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه. الحادية والعشرون، التعليل بأنهم قوم ظالمون في قوله إلى فرعون وملئه: إنهم كانوا قوما فاسقين. والفسق هو الخروج من طاعة الله تبارك وتعالى والفسق الذي كانوا عليه هو الفسق الأكبر الناقل من ملة الإسلام. الثانية والعشرون، هذه العطية العظيمة في تلك الشدة العظيمة، هذه العطية العظيمة في تلك الشدة العظيمة، يعني كون الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه موسى عليه صلوات الله وسلامه هذه العطية العظيمة والكرامة الكبرى والمنة العظمى في هذه الشدة العظيمة التي كان فيها، ومر معنا ذكرها والإشارة إليها كيف أنه كان مع أهله في شدة وفي برد وظلوا الطريق إلى آخره، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه العطية العظيمة. الثالثة والعشرون، اعتذاره عليه صلوات الله وسلامه بقتل النفس والخوف منهم، في قوله قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، فاعتذر عليه صلوات الله وسلامه من الذهاب إلى فرعون وإلى ملأ فرعون أنه قتل منهم نفسا وأنه خائف منهم أن يقتلوه. هو في الأصل كان يريد أن يذهب إلى مصر، لماذا؟ هو كان يريد أن يذهب إلى مصر خفية ويدخل في وقت يعني خفي، يسلم على أهله وقرابته خفية ويخرج، لكن الآن رب العالمين سبحانه وتعالى طلب منه أن يذهب إلى فرعون نفسه، إلى فرعون نفسه وإلى ملأ فرعون، ويدعوهم للإسلام ويخطئهم فيما هم عليه من عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كان يريد أن يدخل مصر خفية لأجل أن يسلم على والدته وقرابته، لكن الآن المطلوب منه أن يذهب إلى فرعون نفسه في قصره في بيته وإلى ملأه والكبراء منهم، وفوق ذلك أيضا يدعوهم إلى الإسلام وإلى طاعة الله، ويبين لهم بطلان ما هم عليه من عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فقال عليه صلوات الله وسلامه قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، فاعتذر بقتل النفس والخوف منهم. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. استعد عليه صلاة الله وسلامه للذهاب، لكن سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون ردءا له، معينا له، ظهيرا، وزيرا، رسولا معه، طلب من الله سبحانه وتعالى ذلك، واعتذر برثاثة لسان لأنه كان معه شيء من الأثر في لسانه نتيجة وضعه فيما ذكر الجمرة في لسانه في أول الأمر، فأصبح معه شيء في لسانه، ولهذا كان من دعائه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، كان في لسانه شيء من الأثر فما يتضح الكلام بشكل واضح، ولهذا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه أخاه هارون، وقال هو أفصح مني لسانا، أفصح مني لسانا، فهذا فيه اعتذار بالأثر الذي كان معه عليه صلوات الله وسلامه في لسانه. المسألة 25، طلبه الاعتضاد بأخيه، طلبه الاعتضاد بأخيه مثل ما مر معنا في الآية، وأيضا في قوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، فطلب الاعتضاد بأخيه، طلب من الله سبحانه وتعالى الاعتضاد بأخيه. 26، طلبه الرسالة، وهذا شيء عظيم جدا، طلبه الرسالة أي لأخيه، لأنه أرسل موسى عليه الصلاة والسلام لكن طلب الرسالة لأخيه، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون رسولا معه، هذا طلب عظيم جدا جدا عظيم. طلب موسى عليه السلام لأخيه هارون أن يكون رسولا معه ليكون عضدا له ومعينا له، تعليله بخوفه تكذيبهم، إني أخاف أن يكذبون، لكن إذا كان معي معاون نتعاون فهذا يشد من أزري ويقوي من عضدي في دعوتي لهم. إجابة الله إياه، أعطاه الله سؤله، سأل الله أن يشد عضده بأخيه وأن يكون رسولا معه فأجاب الله سؤله، قال سنشد عضدك بأخيك. في الآية الأخرى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجاب الله سؤله. فانظر هذا الطلب من موسى لأخيه ما أعظمه. ولهذا قال بعض السلف ليس أحد أعظم منة على أخيه، ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون، ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما الصلاة والسلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا إلى فرعون وملأه. انظر الشفاعة هذه ما أعظمها. فكل إحسان قدمه أخ لأخيه على وجه الدنيا لا يداني ولا يقارب إحسان موسى لأخيه هارون، لأنه سأل الله أن يجعله رسولا معه وأن يشركه في الرسالة معه، أشركه في أمري، فكانت يا منة عظيمة ساقها الله سبحانه وتعالى لهارون على يد موسى عليهما صلوات الله وسلامه. التاسع والعشرون تبشيره أنه يجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليهما. والثلاثون تبشيره بغلبته وغلبة أتباعه، بغلبته وغلبة أتباعه. قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. فهاتان بشارتان، البشارة الأولى أن الله سبحانه وتعالى آتاه سلطانا، والسلطان هو الحجة، فلا يصلون إليكما، وعرفنا ما في الآيتين العظيمتين اللتين جعلهما الله عز وجل لموسى من أثر عظيم وقوة مهيلة، فجعل الله سبحانه وتعالى لهما سلطانا قال فلا يصلون إليكما، فهذا فيه طمأنة لموسى وهارون أنه لن يصل إليهم فرعون ومن معه بأذى، لن يصلوا إليهم بأذى. فالله عز وجل بشر موسى عليه الصلاة والسلام بذلك، وبشرهما أيضا ببشارة أخرى بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أيضا هذه بشارة أخرى بأن الغلبة لموسى ومن معه، أن الغلبة لموسى ومن معه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا إلى آخره، فيه أنه أتاهم بآية منسوبة إلى الله وأنها بينات. الثانية أنهم قابلوها بما ذكر. الثالثة أنهم احتجوا لقولهم فيها بعدم سماعهم هذا في آبائهم. الرابعة جواب موسى عليه السلام. ذكر رحمه الله هذه الفوائد من قوله سبحانه وتعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يقول الشيخ رحمه الله فيه أي هذا السياق أنه أتاهم بآيات منسوبة إلى الله وأنها بينات. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، فهذا فيه أنها آيات منسوبة إلى الله، يعني ما جاء بها من قبل نفسه، وإنما هي آيات من الله وبينات أي واضحة ظاهرة جلية لا خفاء فيها، على مثلها بمثلها تقوم الحجة وتزول المعذرة ويبين السبيل، آية من أظهر ما يكون. ولهذا انظر في أثرها على السحرة كيف أنهم أسلموا أجمعين من ساعتهم، وستأتي قصتهم لاحقا. أنهم قابلوها بما ذكر أي بالتكذيب وعدم الإيمان، وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني هذا الكلام وهذا القول الذي تقوله تدعونا أن نوحد الله وأن نفرد الله بالعبادة ونخلص الدين له، هذا شيء ما سمعنا به. سبحان الله، هذه الكلمة في الغالب كثير من المبطلة يردده، في الغالب كثير من المبطلة سواء نشأ على شرك أو على بدعة، أو عندما يقال له يا أخي ثبت في السنة كذا وكذا، والله ما سمعنا بهذا، هذا شيء ما سمعنا به أبدا ولا مر علينا، لا عند الآباء ولا عند الأجداد ولا وليكن. وهل الآباء والأجداد حاطوا علما بالدين؟ وهل هم تضمن أنهم كانوا على سلامة وعلى نجاة؟ إذا بلغك الحق فصر إليه ولو كان على خلاف ما كان عليه الآباء، الحق أحق أن يتبع. فسبحان الله، بعض الناس مبتلى بهذا، تأتيه الآية البينة الواضحة والحجة الظاهرة فيردها بقوله والله ما سمعنا بهذا، هذا كلام أول مرة نسمعه ولا مر علينا قبل هذا. وبعضهم يزيد على هذا يقول يعني كلنا خطأ، والآباء والأجداد وكل الدنيا هذه خطأ، وما في صح إلا في، يعني بعضهم ما يوفق لاستعادة من الشيطان والاستعادة من شر نفسه والتأمل في الدليل وفي الحجة. والواجب على المسلم مثل ما قال إمام الشافعي، إذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركها لقول أحد كائنا من كان، لأن الحق حقا يتبع. فانظر كيف رد فرعون ومن معه الحجة، قالوا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الثالث أنهم احتجوا لقولهم فيها بعدم سماعهم هذا في آبائهم الأولين. الرابعة جواب موسى عليه صلوات الله وسلامه، أجابهم بقوله وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وهذا فيه من التقرير والبيان وإزالة الاشتباه ما لا يخفى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ إلى آخره، فيه هذا الإنكار الذي هو غاية الكفر. الثانية قوله فأوقد لي يا هامان، كيف تصرف الله في عقول العاصين. الثالثة استدل بها الأئمة على الجهمية. هذه ثلاث فوائد ذكرها رحمه الله من قوله وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يقول الشيخ رحمه الله فيه هذا الإنكار الذي هو غاية الكفر، فيه هذا الإنكار من فرعون الذي هو غاية الكفر، حيث قال ما علمت لكم من إله غيري، يعني لا يوجد إله إلا أنا، ما علمت لكم من إله غيري. واضح من السياق أن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإيمان بالله من جملة ما عرفهم به عن الله سبحانه وتعالى أنه علي على عرشه في سمواته. واضح من السياق أنه عرفهم بالله وأنه علي على خلقه سبحانه وتعالى. فأراد فرعون أن يستخف بمن عنده، فأشار إلى وزيره هامان، قال له ابني لي صرح، ابني لي صرح. الصرح ما هو؟ البناء المشيد العالي الرفيع، ابني لي صرح، أو قد لي على الطين وابني لي صرح، يعني بناء مشيد عالي رفيع من أجل ماذا؟ يقول لعلي أطلع إلى إله موسى، لأن موسى قال لهم إن الله في السماء. فأراد فرعون رام أن يبني صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أراد بناء الصرح من أجل ذلك، ليطلع لهذا الإله الذي يزعم موسى أنه في السماء. إذن هذا إنكار من فرعون لله ولعلوه وأنه سبحانه وتعالى علي على خلقه، جحد لذلك كله. وموسى عليه الصلاة والسلام وسلامه في جملة ما بينه لهم أن الله في سمواته علي على خلقه، علي على خلقه. لماذا السؤال هنا عندما تقرأ هذه الآية؟ لماذا رام فرعون أن يبني صرحا؟ لماذا رام فرعون أن يبني صرحا؟ لأجل ماذا؟ من أجل أن يظهر للناس أن الذي ادعاه موسى أن الله في السماء كذب لا حقيقة له، لأن بزعمه بنى صرحا ويصعد عليه ويبين للناس أن ما يوجد هذا الذي يدعي موسى. إذن موسى قرر أن الله في السماء، وفرعون ماذا؟ يجحد ذلك. فرعون يجحد ذلك. انظر ماذا قال الشيخ رحمه الله في الفائدة الثالثة. الفائدة الثانية قوله فأوقد لي يا هامان كيف تصرف الله في عقول العاصين. يعني لما يتأمل من أعطاه الله العقل في عقول هؤلاء تجد أن عقول في من أسفه العقول، هذا غاية في السفة. فرعون ومن يصدقه كلهم عقولهم خفيفة، مثل ما قال الله فاستخف قوما، عقول خفيفة. وإلا هذا الكلام ما يقبل إطلاقا ممن آتاه الله مسكة من عقل. الشيخ انظر ماذا يقول في الفائدة الثالثة، استدل بها الأئمة على الجهمية، استدل بها الأئمة على الجهمية. الجهمية ماذا يقولون؟ الجهمية ماذا يقولون؟ ينكرون علو الله. الجهمية ينكرون علو الله، لا يؤمنون بعلو الله على خلقه، يجحدون ذلك. فاستدل الأئمة من أئمة السلف رحمهم الله على الجهمية بهذه الآية في جملة آيات كثيرة وحجج كثيرة، لأن العلماء رحمهم الله قسموا الأدلة الدالة على علو الله إلى أنواع، قسموها إلى أنواع. يعني مثلا من أنواع الأدلة إخبار الله عن نفسه أنه في السماء في آيات، منها إخباره بأنه مستوى على عرشه، منها إخباره بأنه العلي والأعلى والمتعال، منها إخباره بصعود الأشياء إليه، لا يصعد الكلم الطيب والصعود إنما يكون لأعلى، عروج الملائكة إليه، العروج لا يكون إلا أعلى إلا إلى أعلى، تنزيل الكلام والوحي منه، النزول لا يكون إلا من أعلى. فجاءت أنواع من الأدلة تدل على علو الله. من أنواع الأدلة هذا الدليل ذكرها الأئمة رحمهم الله في ردهم على الجهمية، قالوا مما يدل على العلو أن فرعون رام كما أخبر الله أن يبني صرحا من أجل أن يبلغ الأسباب ليكذب موسى بزعمه فيما ادعاه أن الله في السماء. إذن واضح من السياق أن موسى عليه السلام يثبت أن الله في السماء في العلو، وأن فرعون ماذا؟ وأن فرعون ماذا؟ يجحد ذلك. ولهذا قال السلف رحمهم الله من أثبت أن الله في السماء فهو موسوي، يعني على عقيدة موسى وعقيدة جميع الأنبياء، ومن جحد أن الله في السماء فهو فرعوني على طريقة فرعون، لأن فرعون من أئمة المعطلين الجاحدين، لأن فرعون من أئمة المعطلين الجاحدين. قال له موسى إن الله في السماء، قال لا أنا ما أصدق يا فرعون، يا هامان ابن لي صرح، ابن لي بناء عالي أنظر. فالذي ينكر علو الله سبحانه وتعالى سواء فكر يبني صرحا أو لم يفكر هو على جادة فرعون، الذي ينكر علو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم قديما الذي يثبت علو الله فهو موسوي محمدي، على طريقة موسى وطريقة محمد عليهم الصلاة والسلام وعلى طريقة جميع النبيين. ومن ينكر ذلك فهو على طريقة فرعون، لأن هذا الإنكار سلفه فيه فرعون كما هو واضح في هذا السياق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض، وصفهم بأن فيهم المهلك وأنهم عدم المنجى، وذلك أخذهم بما ذكر، ولذلك أخذهم بما ذكر. الثانية: أمر المؤمن بالنظر في عاقبتهم. الثالثة: أنه أتى بلفظ الظالمين ليبين أن ذلك ليس مختصا بهم. هذه ثلاثة فوائد أخذها من قوله سبحانه وتعالى: واستكبر أي فرعون هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وتفاصيل هذا الأخذ والإلقاء في اليم وما في ذلك من عبرة عجيبة سيأتي معنا لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله في الفوائد التي تستنبط من هذا السياق: أولا، وصفهم بأن فيهم المهلك وأنهم عدموا المنجى، ولذلك أخذوا بما ذكر، أي أخذهم الله سبحانه وتعالى بما ذكر عنهم من استكبار وعقائد باطلة، من ضمنها أنهم لا يرجعون أو لا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فأخذهم سبحانه وتعالى ذلك الأخذ وأهلكهم ذلك الهلاك الذي كان كهلاك نفس واحدة، فرعون وجنوده وأتباعه وعتاده أهلكهم الله في اليم هلاك نفس واحدة. الثانية: أمر المؤمنين بالنظر في عاقبتهم. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، والنظر في عواقب الظالمين ومآلاتهم الأليمة فيه إيقاظ للقلوب وتنبيه لها. الثالثة: أنه أتى بلفظ الظالمين ليبين أن ذلك ليس مختصا بهم، أن ذلك ليس مختصا بهم. يعني تأمل السياق، لم يقل الله فانظر كيف كان عاقبتهم، وإنما قال انظر كيف كان عاقبة الظالمين، بمعنى أن كل ظالم هذه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذا الجعل القدري. وأما قوله: ما جعل الله من بحيرة وأمثاله وأمثاله، فهذا الجعل الشرعي. الثانية: أن معرفة هذا مما يوجب الحرص على النظر في الأئمة، إذا كان منهم من جعله الله يدعو إلى النار، ومنهم من قال فيه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الثالثة: ذكر ما لهم في القيامة. الرابعة: ما أبقى لهم على ألسنة الناس في الدنيا. الخامسة: ما لهم في الآخرة. هذا خاتمة ما ذكره الشيخ رحمه الله من الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص، في قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يقول رحمه الله: الفائدة الأولى هذا الجعل القدري، هذا الجعل القدري. قال: وجعلناهم أئمة. الجعل منه جعل قدري ومنه جعل شرعي. مر معنا قريبا ماذا؟ التحريم، منه تحريم شرعي ومنه تحريم قدري. ومر معنا أيضا ماذا؟ الكتابة، لعلها الكتابة مرت معنا. الكتابة ها؟ الإرادة، الإرادة نعم، مر معنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهنا ذكر للجعل، الجعل منه جعل قدري ومنه جعل شرعي. مثال الجعل القدري: وجعلناهم أئمة، أي فيما قدرناه وقضيناه، هذا هو المراد. وجعلناهم أئمة أي فيما قدرناه وقضيناه. أما قول الله: ما جعل الله من بحيرة، هذا الجعل الشرعي، هذا الجعل الشرعي. فالجعل تارة يراد به القدري الكوني، وتارة يراد به الشرعي الديني. وهذه الألفاظ التي منها قدري وشرعي ألفاظ كثيرة، بسطها ابن القيم رحمه الله بسطا لا مزيد عليه في كتاب الشفاء العليم، مثل الإذن والكتابة والإرادة والقضاء والجعل وألفاظ كثيرة شرعية تأتي منها قدري ومنها شرعي ديني. يقول رحمه الله الفائدة الثانية أن معرفة هذا مما يوجب الحرص على النظر في الأئمة إذا كان منهم من جعله الله يدعو إلى النار. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين إذن النظر في الأئمة لا بد منه، لأن خطر على الإنسان أن يحسن ظنا بشخص ويكون من أئمة الضلال فيقوده إلى الضلال والعياذ بالله. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، فليحذر من ذلك. يعني هذا جانب ينبغي أن يتفطن له الإنسان وأن يتنبه. ومنهم من قال فيه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فإذا هناك أئمة جعلهم الله يهدون إلى النار كل من اتبعهم، وهناك أئمة جعلهم سبحانه وتعالى يهدون إلى الجنة وإلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. افطن هنا ينفعك الله سبحانه وتعالى بذلك إلى كلمة جعل. ما يمكن أن تنال بابا من أبواب الخير والتوفيق والصلاح ومن ذلك الإمامة في الدين إلا إذا جعلك الله كذلك، لأن الأمر بيده. ولا يمكن أن تصل إلى مرتبة من مراتب الصلاح ولا خصلة من خصال الخير إلا إذا جعلك الله كذلك. ولهذا ذكر الله في دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما لا يمكن أن يكون صالحا مستقيما قدوة للآخرين في الخير إلا إذا جعله الله سبحانه وتعالى كذلك. ولا يمكن أن يتحلى بأي خصلة من خصال الخير إلا إذا وفقه الله وأعانه عليها. ومما قاله أحد السلف وهو مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله من علماء التابعين، قال لو جيء بالحسنات كلها وجعلت في يميني. تصور المثال نافع جدا. قال لو جيء بالحسنات وجعلت في يميني وأخرج قلبي وجعل في يساري. قلبه في يده اليسار والحسنات كلها في يده اليمين. قال لم أستطع أن أجعل شيئا من هذه الحسنات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه ما يمكن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذا يجعل العبد يلجأ إلى الله ويعتصم بالله ويقبل على الله ويطمع فيما عند الله ويسأل الله سبحانه وتعالى صادقا. ومن دعوات المؤمنين العظيمة عباد الرحمن ما تقدم وجعلنا للمتقين إماما. قال الشيخ رحمه الله الفائدة الثالثة ذكر ما لهم في القيامة يوم القيامة أي النار إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، أنهم يوم القيامة مآلهم إلى النار وليس لهم من ناصر ولا معين. الرابعة ما أبقى لهم على ألسنة الناس في الدنيا. ما الذي أبقى لهم؟ يقول الشيخ الرابعة ما أبقى لهم على ألسنة الناس في الدنيا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة أبقى لهم في ألسنة الناس اللعنة. هذا الذي بقي من ذكر فرعون، هذا الذي بقي لبعد تلك